بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. الحديث كما أشار المؤلف، ولكن لفظ الحديث كما عند البخاري: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، هذا هو لفظ البخاري. فكلمة يحرم هنا أي أنه يأثم وتصح الصلاة، لأن ورد في بعض الألفاظ فلا جمعة له، ورد في بعض الألفاظ فلا جمعة له أو في بعض الأحاديث. والمقصود قال العلماء كما ذكر الشوكاني: أي لا جمعة كاملة. ليس المقصود لا جمعة له أنه تبطل صلاته، أي لا جمعة كاملة. ولذلك قال المؤلف هنا يحرم، يحرم الكلام لكن تصح الصلاة. والإمام يخطب، هذا رد على من أوجب الإنصات من خروج الإمام. بعض العلماء قالوا يجب أن ينصت الإنسان من خروج الإمام، وهذا قول ضعيف. الصحيح أنه يجب الإنصات إذا بدأ الإمام يخطب. ولذلك أيضا يجوز للإنسان أن يتكلم بين الخطبتين، يعني قد يرى إنسان يعبث أثناء الخطبة لا يكلمه أثناء الخطبة، بين الخطبتين ننبهه. فكلمة المؤلف هنا والإمام يخطب ليس من صعود الإمام وإنما من بدء الخطبة، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذا الحكم. قال يحرم الكلام ليشمل مطلق الكلام، حتى قراءة القرآن والذكر والدعاء إلا ما خصه الدليل، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحية المسجد والكلام مع الإمام، يعني أي كلام ما دام الإمام يخطب فهو يحرم. والقرآن كلام، القرآن كلام الله جل وعلا، والذكر والدعاء إلا ما خصه الدليل، يعني كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحية المسجد، الإنسان إذا جاء فسيقرأ، هذا كلام. وكذلك لو تكلم مع الإمام يجوز الكلام مع الإمام، الكلام مع الإمام ليس محرما. نعم. ويباح إذا سكت بينهما، لأنه لا خطبة إذن ينصت لها. نعم، ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة كما أشرت قبل قليل. تفضل. نعم. أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. هذا ذكرنا الأسبوع الماضي كلام العلماء في موضوع الدعاء. نعم. ولكن قال ابن حجر كلام عجيب، يقول ابن حجر في الفتح: وقد استثني الإنصات في الخطبة. اسمعوا لهذا النص من ابن فتح، من ابن حجر رحمه الله، يقول: قال في الفتح: وقد استثني الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع، مثل الدعاء للسلطان. قال هذا ليس من الخطبة. فهذا كلام في الجزء الثاني في فتح الباري 415، في فتح الباري الجزء الثاني 415، قال لأن هذا خارج عن الخطبة. نعم. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الكبير، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. هذا في عدة مسائل. أولا ذكر العلماء أنها لم تتعدد المساجد الجمعة في بلد واحد إلا بعد 276، بعد 276، أما قبل ذلك فكان في كل مدينة مسجد واحد فقط، صلاة جمعة واحدة. هذه المسألة الأولى، لأن هذا قالوا هو الأصل في الجمعة، اجتماع الناس. فأجازها العلماء للضرورة أو الحاجة، قالوا كضيق وبعد وخوف فتنة. أحيانا يقولون بين الأحياء قد يكون خلاف، ولو اجتمعوا في المسجد ربما لثار الخلاف بينهم، فقالوا يجب السعي بالصلح بين هؤلاء، فإن لم يمكن فلا حرج، وإن كان المسجد يأخذهم جميعا أن يصلي كل فريق أو كل حي في مسجده خوفا من إثارة الفتنة. هذا قول المؤلف عندما قال وخوف فتنة، كضيق الحاجة كضيق أي ضيق المسجد أو بعيد المسجد أو خوف الفتنة كما أشار هنا. وقد شدد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على تعدد المساجد، شدد في ذلك وقال إنه يخالف مقتضى الأصل، لأن الجمعة المراد بها أن يجتمع الناس. نعم. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. هكذا قال المؤلف، ولكن هذا قول مرجوح، يعني يقول إذا وجد في بلد مدينة أو قرية أكثر من مسجد بدون حاجة، يعني ما في بعد ولا ضيق ولا خوف فتنة، فأضعوا مسجدين، فيقول ما تصح إلا صلاة مسجد واحدة فقط، واحد صلاة جمعة واحدة. المؤلف هنا قال الأسبق بتكبيرة الإحرام، ولكن هذا القول مرجوح ويصعب ضبط ذلك، إنما نقول المسجد الأول هو المشروع، المسجد الأول هو المشروع، أما المسجد الثاني فالصلاة فيه ليست مشروعة، المسجد الثاني الصلاة فيه ليست مشروعة، هذا هو الصحيح. ولذلك قول المؤلف هنا فيه نظر، يعني ما دام هناك مسجد يصلي فيه الناس منذ سنوات ثم جاء آخرون وأقاموا مسجد دون حاجة، نقول أنكم إذا تقدمتم سيبدأون بالمنافسة ربما يصلون قبل الوقت، لكن نقول المسجد الأول هو الصحيح والمسجد الثاني صلاته غير صحيحة، على القول بتحريم تعدد المساجد بدون حاجة، وهو قول قوي ومال إليه بل رجحه واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، لأنه يقول ينافي مقصود الجمعة إذا لم توجد حاجة، كما أشار إلى بعضها، والحاجة لا تنحصر بشيء، لكن أشار إلى البعد وضيق المسجد أو خوف فتنة إلى غير ذلك مصالح، فقال نعم إن الصلاة الثانية باطلة، يصلون ظهر صلاتهم الثانية باطلة، والله المستعان. نعم. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. ورواه ابن ماجة ولفظه فليضف إليها أخرى. وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. أولا نقف مع الأحاديث، حديث أبي هريرة مرفوعا صحيح، لكن كلمة الجمعة شاذة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، كلمة الجمعة شاذة، والصحيح الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة بما فيها الجمعة، بما فيها الجمعة، إلا ما ورد من حديث ابن عمر فهو صحيح وفيه الجمعة، إلا ما ورد من حديث ابن عمر، هذا حديث أبي هريرة، إلا ما ورد من حديث ابن عمر فهو صحيح وفيه الجمعة، هذه المسألة الأولى. أما حديث ابن ماجه رواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى، رواية ابن ماجه فليصلي إليها أخرى، فليصلي أو فليصل إليها أخرى أو فليصلي إليها أخرى، كلمة فليضف ليست عند ابن ماجه. الأخير متفق عليه واضح. هذا ما حكم من أدرك ركعة مع الإمام؟ جمهور العلماء بل جمهور الصحابة والتابعين وكذلك الأئمة والأربعة على ما ذكره المؤلف، جمهور الصحابة والتابعين والعلماء على ما ذكره المؤلف، وفما ذكره المؤلف صحيح، أن من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا كما ذكر ابن قدامة. قال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول وبعض العلماء من لم يدرك الخطبة صلى أربعا أي صلى ظهرا، لأنهم يقولون إن الخطبتين بدلا من الركعتين، يقولون إن الخطبتين بدلا من الركعتين. ولذلك أذكر أن أحد الأئمة في شرق الرياض خطب خطبة واحدة فقط، ثم بعد أن صلى استفتوا أحد العلماء ومنهم أذكر الشيخ محمد بن عثيمين، قال صلوها ظهرا، أعيدوها ظهرا، لأن الخطبتين بدلا من الركعتين. لكن الشيخ لا يقول مثل هذا القول، الشيخ يقول هذا بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام لا بد أن يخطب خطبتين لأنهما بدلا من الركعتين، فمن خطب خطبة واحدة فإنه لم تتم صلاته. أما بالنسبة للمأمومين فلا، لو أدركوا ركعة واحدة أتموها جمعة، وهذا هو الراجح. ولكن أحببت أن أبين أن هناك قولا آخر، لأن ربما قد تسمعون من يفتي بمثل هذه الفتوى، حتى نعرف أن هذا الكلام له أصل، أن هذا الكلام له أصل. ولكن قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة، أن من أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة يتمها جمعة إذا أدركها مع الإمام. فينتبه لهذا حفظكم الله. وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد، قاله في الكافي. لا، هذا التفصيل لا أصل له، يعني أنه ينوي جمعة ثم ينوي لا أصل له. لكن العجيب أيضا في مقابل قول مكحول وعطاء وطاووس أنه إذا لم يدرك الخطبة يجب أن يصلي أربعا، في قول مقابل له وهو عند أبي حنيفة وحماد أنه لو أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام أتمها جمعة، أنه لو ما أدرك إلا التحيات مع الإمام، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنهم يرون أن الصلاة تدرك بالتسليم، أن الصلاة تدرك بالتسليم. أصبح عندنا ثلاثة أقوال فيما يتعلق بصلاة الجمعة. قول يقول لا يصلي جمعة إلا إذا أدرك الخطبتين، إذا لم يدرك الخطبتين يصلي ظهرا، هذا اللي قال به مكحول وطاووس وغيرهم. يقابله تماما قول لأبي حنيفة وحماد أنه إن أدرك جزءا مع الإمام، يعني ولو قبل التسليم، ولو التسليم فقط، ولو أدرك التسليم مع الإمام صلاها جمعة. هذا يقابل القول الثاني تماما، على طرفين متقابلين. والقول الوسط وهو الحق، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة كما ذكرنا قبل قليل، أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، في حديث ابن عمر من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فهو مضطرد في الصلوات جميعا وفي الجمعة. قال أنه إن أدرك ركعة كاملة مع الإمام يعني وما بعدها فإنه يتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة يتمها ظهرا، وهذا قول جمهور العلماء وغيرهم. قد يقول لقائل أنت قبل قليل قلت إن منهم الأئمة الأربعة، الآن خرج لنا قول لأبي حنيفة. أقول نعم، الأئمة الأربعة لا يخالف هذا، يقول إنه إذا أدرك ركعة صلاها جمعة، فالباب أولى أن أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بإدراك التسليم أن يقول من أدرك ركعة باب أولى أن يصلي جمعة، فهو داخل مع الأئمة الأربعة في قولهم، فهو محسوب. إذن هذا هو القول الراجح وهو القول القوي. باختصار هذا هو القول القوي والله أعلم. نعم. وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها ست، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره، قاله في القواعد. هذا بالنسبة للصلاة قبل الجمعة. أما قبلها فركعتان هما تحية المسجد، ثم ليصلي ما شاء كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره، فصلى ما كتب له، وفي رواية أيضا وفي حديث آخر فصلى ما قدر له. يعني ممكن الإنسان أن يصلي قبل الجمعة ما شاء حتى يدخل إمام، بل القول الراجح أنه ليس فيه وقت نهي كما بينا في الدرس الماضي، أنه بالنسبة للجمعة لو تستمر تصلي منذ تدخل حتى يدخل الإمام فالقول الراجح من أقوال العلماء أنه ليس هناك وقت نهي. فأقل ركعتان اللي هما تحية المسجد والأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل والإمام يخطب وقال لكم صلي ركعتين، ولا حد لأكثره. أما بالنسبة لما بعد الصلاة فأكثر ما ثبت في ذلك 6 ركعات. قال العلماء ركعتان من فعله صلى الله عليه وسلم وأربع من قوله كما ذكر المؤلف، لكن ذكر العراقي أو صحح العراقي حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى 6 ركعات، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى 6 ركعات وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا عند العراقي حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى 6 ركعات، فسئل عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي أصبح من فعله صلى الله عليه وسلم 6 ركعات. وسواء قلنا من فعله أو ركعتان من فعله وأربع من قوله فالأمر واسع، والله أعلم. وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى، نص عليه لأنه عليه السلام كان يفعله، متفق عليه. وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى قراءة سورة الكهف. تكلم العلماء في الأحاديث الواردة في سورة الكهف، والراجح أن من قرأ لحديث أبي سعيد ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قال الحاكم صحيح الإسناد، قال الحاكم صحيح الإسناد، وضعفه الذهبي وقال الألباني إنه صحيح. هذا أصح ما ورد في قراءة سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. العلماء تكلموا في هذا الحديث كالذهبي وغيره، ولكن الألباني تتبع طرقه وأسانيده ورواياته وصححه، ولعله إلى الصحة أقرب والله أعلم. فكلام الألباني في هذا رحمه الله يؤخذ به، والحديث الحقيقة مشهور وتعمل به الأمة منذ مئات السنين. فهذا ما يتعلق بقراءة الكهف، ويجوز قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن هل يقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها؟ ما في دليل قطعي. بعض العلماء قال في يومها، وإذا أطلق اليوم قد يشمل الليلة، ولا أجد حرج، يعني لا أجد دليلا يمنع من قراءتها من ليلة الجمعة. نعم، إلا أنك إذا قلت يوم الجمعة يدخل فيه الليل، إلا إذا جاءت قرينة تمنع من دخوله، إلا إذا جاءت قرينة تمنع من دخوله. لو قال إنسان تأتيني يوم الجمعة لا ليلة الجمعة، هنا خلاص قصدت النهار، قصدت النهار. فهذا الذي يظهر والله أعلم فيما يتعلق بقراءة سورة الجمعة. المسألة الثانية قراءة الأفلام ميم السجدة وهل أتى، تعرفون أنه في حديث عن أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وفي حديث عند الطبراني عن ابن مسعود قال يديم ذلك، حديث عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الفتح في البلوغ قال يديم ذلك. فذكر العلماء أن الأصل هو أن يقرأها في كل يوم الجمعة، إلا إذا خاف أن يفهم الناس أنها واجبة كما أشار المؤلف أو غير ذلك. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إن من السنة المداومة على قراءة السجدة وهل أتى في يوم الجمعة، إلا إذا خشي أن يظن بعض الجهال وجوب ذلك فيستحسن قراءة غيرها أحيانا. وهذا يقول العلماء دائما في كل عبادة سنة يخشى الناس أن يفهموا أنها واجبة أن يتركها أحيانا، مثل القنوت في رمضان. الآن بعض العام يحسبون القنوت في رمضان جزء من الوتر، وأنه لا يصح الوتر إلا بالقنوت، فيستحسن أن يترك الإمام في رمضان مرتين أو 3 القنوت، من أجل أن يبين للناس أن القنوت سنة وليس بواجب. فذكر العلماء قاعدة أن في كل شيء سنة وليس بواجب يخشى أن يظن الناس أنه واجب فأن يترك، لما يكفي لبيان أنه سنة وليس بواجب، من ذلك قراءة سورة السجدة. لكن الآن الملاحظ أن بعض الأئمة يمر عليه السنة ما قرأ سورة الجمعة. نعم هناك الآن من الأئمة, وأعرف بعض الأئمة يصلي معهم بعض الأخوان, يقولون السنة بكاملها لا يقرؤون سورة السجدة ولا هل أتى طول السنة. أين نحن والتزام بالسنة؟ الآن العلماء يقولون إن خشية الأصل أن يديم قراءة السجدة وهل أتى إلا إذا خشى أن نظنفنا واجبة, فما بالك بالذي لا يقرأها أبدا. وهذا حقيقة هجران للسنة, وإمام مسجد وتجد إمام راتب ولا يفعل ذلك, وهذا تقصير في السنة. ومن الأخطاء التي أشرت إليها سابقا أن البعض ما يقرأ هل أتى ولا يقرأ السجدة, يقرأ سورة أخرى فيها سجدة كالانشقاق مثلا, يتصور أن التفضيل لأن فيها سجدة, وهذا غير صحيح, وهذا أيضا جهل. إنما فضلت لما فيها من حديث اليوم الآخر والبعث كما ذكر العلماء, ومر معنا سابقا في أول درس كان عن يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة. فهذه بعض الأخطاء. قالوا أيضا من الأخطاء أن يقرأ الإنسان, أن يقسمها الإنسان. الخطأ أنه إذا قسمها أن يظن أن هذه السنة, وإلا لو قرأها لن يقصد ذلك فلا حرج فيه, لكن أن يظن أن هذا من السنة أن يقسم إحدى السورتين نقول هذا لا أصل له. كل هذه مسائل تتعلق بقراءة سورة الف لام ميم تنزيل السجدة, وكذلك قراءة هل أتى في يوم الجمعة. هنا مسائل سريعة نمر عليها قبل أن نختم هذا الموضوع. المسألة الأولى حكم السفر يوم الجمعة. حكم السفر يوم الجمعة, يقول العلماء ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الزوال. يقول العلماء أي بعض المؤلفين كما في الزاد, نحن عندنا المؤلف ما تعرض لهذه المسألة, ولا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة بعد الزوال, ولكن هذا الكلام فيه نظر. الصحيح أنها لا تزول, لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الأذان, أي بعد أذان الثاني بعد دخول الإمام. أما أن نلزم بالزوال فلا دليل على ذلك, قال العلماء لا دليل على ذلك, إنما الله سبحانه وتعالى يقول علق الاستجابة بالنداء, إذا نودي من الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, ما قال إذا دخل الزوال. وتختلف البلدان. أنا أذكر كنت عام 1406 في تونس, لما صار الساعة 11 ذهبت إلى جامع الزيتونة أكبر جامع في تونس, فلما دخلت إذا ما فيه إلا أفراد, فقلت لعلهم صلوا مبكرية يعني أخذا بالقول, ولكن هذا فقط عند الحنابلة ليس عند المالكية, الذي ذكرنا أنهم يصلون ممكن أن يصلوا قبل الزوال بفترة. المسجد ما في أحد حقيقة إلا أفراد, فاستغربت وجلست انتظرت الساعة 12 بدأ الناس يأتون. المقصود دخل الإمام الساعة الثالثة. نعم, فإذا ما يدخل عندهم الإمام إلا بعد الثانية والنصف, في آخر الوقت يدخل الإمام. فمثل هذا كيف نقول إنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أنه لا يسافر بعد الزوال؟ يمكن يسافر بعد الزوال من تونس إلى قرطاج وإلا غيرها ويلحق الجماعة براحة. نعم, أنا أذكر أحد المرة صلينا في مسجد الشرق هنا, فقام أحد الناس بعد انتهاء الصلاة مباشرة, رجل كبير في السن, فرأيت بعد كم يوم قلت أتماشر أنك رأيتك على غير العادة قمت مستعجلا, قال والله أنا أريد شخص يعني خارج الرياض في منطقة يصلون أحدهم, وقلت لعلي ألحق قبل أن يصلي الجمعة. يقول فلما جئت ما دخلوا إلا الساعة الثانية والنصف, فأنا قريب من الرياض, يقول صلوا الساعة الثانية والثانية والنصف الجمعة, مجموعة يعرفون بعضهم ومتفقين على الوقت وداخل الوقت. الحقيقة ليس خطأ هذا, يعني ما في تأخير على الناس. أحيانا يكون أصحاب مجموعة معينة, أصحاب مزارع أو قرية, قد اتفقوا على هذا وتواضعوا عليه. إذن فالقول أنه هذا أرد فائدة دقة الفقهاء, فالقول أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الزوال نقول فيه نظر, هذه قاعدة ما تسري. نقول إنما لا يجوز له من تلزمه الجمعة أن يسافر بعد النداء. هذه المسألة الأولى. طيب هل هذا الحكم على إطلاقه؟ قالوا لا يستثنى. هناك مسألتان: من خاف فوات رفقة، من خاف فوات رفقة هذا لا يلزم، لأنه فوات الرفقة ليس من الأمر السهل. قد تقول كيف فوات رفقة؟ طيب الرفقة ليس عليها صلاة جمعة؟ أقول لك لا، يمكن يأتي الآن أحد الشباب، أحد الأخوان جاي رفقة من الدمام، مسافرين إلى مكة، وصلوا الرياض الساعة 12 دخل الإمام، ومسافرون إلى مكة، وهو إن هو تلزمه الجمعة، قد دخل الإمام في الرياض وهم لا تلزمهم الجمعة، يريدون أن يستمروا إلى مكة، فنقول لا حرج عليك، اذهب معهم وأنت معذور، اذهب معهم وأنت معذور. نعم، فهذه المسألة الأولى. الثانية قالوا أيضا لمن سيلحق مسجدا آخر، يقول أنا سأترك، نعم سأخرج من الرياض، لكن واثق إن شاء الله أنا سأصلي الجمعة في المزاحمية، نعم سألحق الجماعة في المزاحمية أو في الخرج على حسب سفره أو في طريق القصيم. فقالوا إذا كان يغلب على ظنه أنه سيلحق مسجدا آخر، وإن كان قد دخل الإمام وأذن المؤذن فلا حرج. وذكر العلماء من ذلك مسألة سبقا أشرت إليها، وهي الطائرة. الآن أحيانا الطائرات يعني تقلع الساعة 12 وربع، بعض الطائرات سواء إلى مكة أو إلى بلد ما تعدل الطائرات، قد لا يكون عندك فرصة حج كما أفعل. هذا غير فات الرفقة، يختلف عن الرفقة، ولكن أشد هذه المسألة، فأيضا يستثنى مثل ذلك. هذا دين يسر، دين يسر، لكن ليس دين عبث وتساهل وتضييع، لا، لكن إذا اشتد الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة شرعية إذا ضاق الأمر اتسع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان المسافر الذي تلزمه الجمعة لأحد الحالات، إما فات رفقة أو سيجد مسجدا في الطريق أو أنه تفوت قلنا كطائرة أو قطار لا يتصرف فيه هو، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. المسألة الأخيرة حكم الغسل، ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ وردت أحاديث كثيرة في حكم الغسل، ومن أشهرها وأقواها حديث أبي سعيد، وهو حديث متفق عليه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء قالوا إن غسل يوم الجمعة متأكد ومستحب لكنه ليس بواجب، غسل يوم الجمعة أنه متأكد وسنة مؤكدة لكن لا يصل إلى الوجوب. القول الثاني قال به بعض العلماء واختاره الشيخ محمد بن عثيمين وشدد فيه وقال أدين الله بذلك، أن غسل يوم الجمعة واجب، أن غسل يوم الجمعة واجب، والشيخ معروف عن هذا الرأي وأكده كما في الممتع في شرح الممتع وغيره. استدل الذين قالوا بالوجوب بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، غسل الجمعة واجب، والشيخ محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب، فما دام قال واجب فهو واجب، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ثم رد على الأدلة الأخرى التي وردت أو خرجها. أما الجمهور فقالوا لا، أن كلمة واجب هنا ترد بمعنى متأكد، يجب عليك كذا أن يتأكدوا في حقك كذا. قالوا والدليل على ذلك حديثان: قصة عمر رضي الله عنه وكان يخطب فدخل عثمان متأخرا فعاتبه عمر فقال: ما هو يا أمير من إلا أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. العجيب هذا الحديث، الطرفان تنازعاه، كل منهم يقول لي هذا الدليل، فالذين قالوا بالوجوب قالوا إن عمر أنكر على عثمان، دليل على أن الغسل واجب. الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن عثمان لم يخرج، جلس، لكن أنكر عليه عمر يقول لا يليق بك أنك تترك الغسل وقد أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه جلس، ولو كان ذنبا لأخرجه عمر، عمر لا الجامر رضي الله عنه. وهذا هو الأقوى والله أعلم. الدليل أن عمر من باب حثه على السنة قال والوضوء أيضا، يعني أنك لم تغتسل، هذا هو الأقوى. ثم أيضا في حديث جابر بن سمرة، وإن كان العلماء فيه كلام لكن بعض العلماء صححه، أو سمرة بن جندب وقد صححه بعض العلماء، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أحمد وأصحاب السنن، وهو حسن فمن رواية الحسن عن سمرة، والعلماء لهم كلام في رواية الحسن. فالشاهد أن هذا مما استدلوا قالوا بدليل على عدم الوجوب، والذي والله تميل إليه النفس بعد تأمل الأحاديث أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، أن غسل يوم الجمعة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غسل يوم الجمعة واجب، أي متأكد وليس دليل على الوجوب. ولا أريد أتوسع في شرحه، لأن العلماء ذكروا الأحاديث أيضا التي وردت فيها السواك والطيب، مع أنها ليست واجبة، ولا يقول أحد بوجوب السواك والطيب، مع أنها وردت مع غسل الجمعة. فالذي يظهر لي قول الجمهور أن غسل يوم الجمعة متأكد، فليحرص الأخوة على ذلك. ويذكر لي أحد الإخوان قصة مهمة على الالتزام بالسنة، يقول لا أذكر أنني تركت غسل يوم الجمعة إلا لظرف طارئ. يقول حتى أنه بقي مسجونا عدة سنوات وهو من المشايخ، ويغتسل في كل يوم جمعة مع أنه ما عنده جمعة، يقول محافظة على هذه السنة، كان يغتسل في كل يوم جمعة وهو وحده في الغرفة ما عنده أحد ولن يصلي جمعة، التزاما بالسنة وحرصا حتى لا ينساها، مع أنه يرى أنها سنة ويرجح أنها سنة وليست بواجب، ويرى أن الغسل سنة وليس بواجب، ولكنه يؤجر على ذلك. فحقيقة أنصح الأخوة بعدم ترك غسل يوم الجمعة للأحاديث القوية فيه، ولأنه أيضا فيه خروج من الخلاف، ولكن يكفي الأحاديث الحاسة عليه ولو كان سنة، لا يعني أنه سنة أننا نتساهل، كلا وحاشا. وهذا الإنسان لو عود نفسه على الالتزام بالسنة أيها الأحبة أصبح أمرا محببا للنفس. يقول أحد الأخوان أني عودت نفسي تأثرا بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، فيقول إذا أخطأت في لبس الحذاء أشعر بهزة، أو خرجت من المسجد وقدمت اليمنى يقول أحس بهزة، لأن علم نفسه وحرص واجتهد على أن يلتزم بذلك. فعودوا أنفسكم الالتزام بالسنة في كل شيء، تصبح أمرا محببا وسهلا، ويبارك لكم في هذا الجانب. ولا نقول الأمر إلى بعض الناس، مع كل أسف قيل له لماذا تفعل ذلك، قال السنة. لماذا لا تصلي مع الجماعة، مع صلاة الجماعة واجب، لكن أقول تصوروا كيف يرد عليك، يقول لك سنة. طيب السنة تترك مع أنه واجب وليس سنة، السنة أمر عظيم وليس سهلة. ما أريد أن أطيل لأنني وعدتكم اليوم أن أتحدث عن خطبة الجمعة حتى نختم بها، ولعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم، حرص أن أختصر اليوم حتى الأسبوع القادم نأخذ كتاب العيدين، لأن رأيت من غير المناسب أنه بعد العيد نأخذ كتاب العيد، من غير المناسب. فالحمد لله أن هذا جاء وقته، فالأسبوع القادم سأركز قدر الإمكان على باب العيدين، إن أنهيناه فالحمد لله، إن لم ننهي فقد ما يبقى إلا ما يتعلق بعيد الأضحى، لكن ما يتعلق بعيد الفطر أسأل الله يبلغنا ذلك وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه. هذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله فيما يتعلق باب العيدين. الدقائق الباقية في وقت مخصص للدرس فيما يتعلق بخطبة الجمعة، ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بعض المآسي المحزنة في إهمال خطبة الجمعة، وأذكر من الأكشد حزنا أن في مدينة ليست بعيدة عن الرياض صلى فيها أحد الأخوان يوم العيد، هذا ما هي جمعة، العيد كم يرد في السنة من مرة؟ مرتين. فيقول قام يوم العيد يخطب، ما جزاه الله خير، يوم عيد الفطر، قال ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فإنها أضحية مقبولة. صاحبنا جزاه الله خير جاب لنا خطبة عيد الأضحى في يوم الفطر، تصوروا كيف الإهمال والتساهل، حتى ما عنده استعداد ولا يراجع الخطبة، يمكن قال حد العيال شوف لي خطبة من الدرج جيبها بس، ولا فتحها إلا على المنبر، ولما انتصف تورط فإذا هو يخطب في خطبة الأضحى ومدينة أعرف اسم المدينة التي فيها والتي حدثت فيها القصة. تصور الإهمال والكسل. صليت أنا في مسجد قبل سنوات في طريق الخرج في على جنب، فإذا هو يدعو للسلطان ابن السلطان توفي له 800 سنة. نعم ما أدري من أين جاء هذا الخطبة، يعني يدعو لأحد السلاطين اللي ما حاولت أحفظ اسمه ما استطعت أحفظ اسمه. نعم هل هذه خطب جمعة مع كل الأسف أو خطب عيد؟ تصوروا هذا الأمر، يعني عناية الإسلام بخطبة الجمعة عناية والله عجيبة. ويزداد الأمر بالنسبة في بلادنا بشكل أخف، هذا توفيق من الله جل وعلا. يوم الجمعة عندنا عطلة في رمضان وغير رمضان، وما تجد إلا أفراد استثناءات لأعمال خاصة، وهم أفراد قد يوجد في الدفاع المدني أناس وإلا في بعض المستشفيات، هذه حالة استثناء، ما نتكلم نحن عن استثناء. الناس في إجازة، حتى الشركات في إجازة. ثانيا يأتي الإنسان، لاحظوا الآن قبل قليل نحن نبحث في الغسل هل هو واجب أو سنة، يعني يهيئ الإنسان. ثم فضل الطيب، والطيب مؤثر في النفسية في الإنسان. ويلبس أيضا أحسن ثيابه، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ذكر العلماء أن من أفضلها في يوم الجمعة. إذن يأتي الإنسان وهو الحمد لله نائم مرتاح، وقد أفضل واغتسل وتطيب وتهيأ. ثم إذا دخل الإمام ممنوع الكلام، ولو قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. يعني ما في مجال في أي مكان منع الإنسان يتحدث إلا في خطبة الجمعة. ثم مع كل أسف يفاجع بخطيب كما قلت لكم أمه يتحدث عن السيراميك، وهذه حقائق والله ما هي النظرية، وقبل أيام واقعة. وإلا يقول لا والله كنت بخطب على المدينة لكن رأيت أخطب في مكة قبل. يعني الموضوع يا أحبتي الكرام في تساهل وإهمال. تجد بعض الناس يصاب بنوم من بعض الخطب، عدم تحضير، عدم استعداد، عدم إقناع، ما تعالج موضوعات معينة. فألا يتق الله جل وعلا أمثال هؤلاء؟ يعني انظروا كيف هيئ الإسلام المسلم لك أيها الخطيب، هيئه تهيئة كاملة وجاءك وهو جاهز ومستعد، حتى ممنوع يتكلم ولا يعبث ولا يتسو ولا يستاك، حتى يستاك ما يستاك. ومع ذلك ماذا يفاجأ في بعض الخطبة التي تسمعون أحيانا أو ترون؟ ولذلك لماذا الأمة لا تتأثر؟ مع أن العجيب أن يمكن لو نقول 100% من نسبة الناس المسلمين يصلون الجمعة، حتى لو بعضهم لا يصلي بعض الأوقات يصلي في بيته إلا الجمعة. يعني يحضر لديك الناس جميعا مع هذه التهيئة الكاملة. يعني أعتقد أقول يستحيل أو يصعب صعوبة شبه استحالة أن تجمع الناس لأمر مثل ما تجمعهم لخطبة الجمعة، أو جمعوا لك بعبارة أصح. لو تعلن عن أفضل محاضرة كم سيحضر عندك؟ عن أفضل درس كم يحضر عندك؟ لو تضع أفضل برنامج في إذاعة أو تلفزيون كم يحضر؟ لكن جمعة، خطبة الجمعة الجميع يحضرون بل ومهيئون، لكنك تفاجأ ببعض الأئمة هداهم الله، تساهل كما قلت وإهمال، وقراءة الخطبة أحيانا لا يعرف أن يقرأ الخطبة، قد يكون نقلها من الآخرين، ما عنده استعداد أن يراجعها قبل. فالمسؤولية عظيمة خاصة هذه الأيام. لماذا؟ لأن كثير من وسائل الإعلام، والخطبة الجمعة من أهم وسائل الإعلام، ما عادت بأيدي الأخيار. كما قلت لكم بعض الناس يتمنى أن يلقي برنامج في إذاعة أو تلفزيون، ما يسمح له. أن يكتب مقال في جريدة، ما يسمح له. أما خطبة الجمعة كم عدد الخطباء؟ والحمد لله أن الخطباء عندنا الآن، جملة الخطباء في بلادنا هم من أهل السنة والحمد لله. هذا أمر ظاهر، حتى الصوفية أهل البدع ما تجد لهم أثر، وهذا أمر الحقيقة نادر جدا. ولا أظنك تجد بلدا من بلاد المسلمين أن تجد الخطباء ملتزمون بالجملة بالسنة كما في بلادنا. صليت في بلاد كثيرة، هذا يقوم يخطب عن بدعة الإسراء والمعراج، وهذا يخطب عن كذا في مساجد، وأذكر في أكثر من دولة، وحاولت أن أقوم أن أعلق ما سمح لي. صليت في يوم من الأيام في مسجد من المساجد في دولة من الدول، فتكلم عن بدعة الإسراء والمعراج ودعا الناس إليها. لما صليت جئت للإمام قلت جزاك الله خير، هل تسمح لي بتعقيل؟ قال احضر الليلة الحفل ونسمح لك تتكلم. قلت أنا بتكلم عن الحفل، قال لا. ثم كتبت له رسالة طيبة يعني ونصحته فيها وأعطيتها إياه وسافر، فرد علي قال أنت جئت تعلمنا العقيدة، علم جماعتك كيف يتوضؤون، أنا أعرف أنكم عندكم لا يعرفون يتوضؤون، فتأتي تعلمنا العقيدة؟ قلت جزاك الله خير، الحمد لله هذا جهدي وأنك لا تهدي من أحببت. فذهبت يوم من الأيام في بلد من البلدان إلى وافق وقت الإسراء المعراج، وكل مسجد إلى مشكلة، فذهبت لمسجد قلت تعال هذا المسجد إن شاء الله يكون أبعد المساجد عنه، فلما صليت معه الفجر فإذا يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم عدة مساجد والله ما لقيت مسجد، كل المساجد المحيطة مسجد لأهل السنة، ما لقيت مسجد، فبدأت أصلي في غرفتي آخر الأمر ولا أصلي مع هؤلاء البدع. فنحن في خير أئمتنا والحمد لله على أهل سنة وأهل فطرة وأهل خير، ما في أهل بدع ولا في أحد يجاهرون ببدعتهم، ومع ذلك ما استثمرت المنابر الاستثمار الصحيح. عدد المنابر عندنا بالعشرات الآلاف، خطب الجمعة الآن خطباء الجمعة، لو أنهم أدوا هذه الخطبة حقها لتغيرت الأحوال. نحن الآن يزعجنا، نعم يزعجنا عندما يأتي كلمة في إذاعة أو برنامج في التلفزيون ويسيء لديننا، فبالمقابل يجب أن ننزعج إذا لم تستغل هذه المنابر الاستغلال الصحيح. فمسؤولية الخطباء واجبة، وأنا عندما أخاطبكم أيها الأحبة كلكم إما أئمة أو من طلاب العلم الذين تصلون مع أئمة، فانصحوا هؤلاء الأئمة من رأيتم عنده تقصير فليتق الله جل وعلا، إما أن يقوم بهذا الواجب وإلا أن يتخلى عنه، يبحث عن من هو أولى وأفضل له لا يتعلق الناس به يوم القيامة. وأنا سأمر تنبيهات سريعة لأنني لا أريد أطيل، سننتقل لموضوع آخر. يعني تصوروا سبحان الله كل مسلم في هذا البلد وغيرها، لكن أتحدث عن يحضر في السنة 50 درس، أين تأثير هذه 50 في حياة الإنسان؟ يعني لو كان أناس إنسان يحضر درس عند أحد المشايخ وحضر 50 درس ولا يتغير أخلاقه، ما فائدة حضور هذه الدروس؟ كل إمام يسأل هل جماعة المسجد الآن خلال سنة تغيروا أو لا، هل ترقوا أو لا، إذا لم يفعل ليس سوء فيهم، إنما قد يكون سوء من الإمام وعدم إحسان من الإمام، وإلا 50 درس في سنة واحدة أمرها ليس بالسهل. تصوروا بعض الأئمة الآن له مثلا 10 سنوات إمام، يعني معناه ألقى قرابة 500 خطبة جمعة، هل أثر في الناس في خلال 500 خطبة؟ فما بالك بالذي له 20 سنة أو 30 سنة. أقول لكم بعضهم تأثيره ضعيف، تأثيره ضعيف. لماذا؟ لأنه لم تتوافر في صفات خطبة الجمعة، ولم يعنى بخطبة الجمعة، ولم يأخذ الهم. أعرف بعض الأئمة تركوا خطبة الجمعة للهم الذي يصيبهم قبل الجمعة بيومين أو 3، يصابون بهم لا يعلمه إلا الله، وبعد سنوات تركوا خطبة الجمعة يقولون تعبنا. هذا هو الذي يجب أن يبقى، لأنه يشعر بمسؤوليته أمام الله جل وعلا. كيف بعض الخطب تنقل والحمد لله، بعضها تسجل وقد تنتشر بالآلاف أو مئات الآلاف بعد ذلك. أيضا مما أشير إليه هنا أن الإمام يجب أن يضع منهجية طول العام، يضع منهج في الترقي، كما أن الآن المناهج أولى ابتدائي غير ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي إلى الجامعة. طيب الآن الطالب إذا وصل إلى الجامعة أليس تغير؟ أليس تعلم؟ تعلم القراءة والكتابة وحفظ السور وحفظ شيء من العقيدة خلال 12 سنة. طيب هل جماعة المسجد خلال 12 سنة فعلا تلقى بهم الإمام هذا الترقية، مع أنهم عقلاء مميزين؟ لأنه هو أصلا لم يضع هذا المنهج. نحن الآن نتحدث عن بعض التغيير في مناهجنا، طيب هل فعلا استغللنا هذا وخطبة الجمعة لتعويض النقص الذي يحدث؟ المدارس ليس الناس كلهم يحضرونها، أما صلاة الجمعة كلهم يحضرها، إذا حدث خلل فيما يتعلق بالولاء والبراء نعوضه في خطبة الجمعة، إذا حدث تقصير أو حذف جزء من المناهج في باب من الأبواب نعوضه في خطبة الجمعة. الناس كلهم أمامنا الآن، سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو الذين يقرؤون أو الذين لا يقرؤون، كلهم موجودين أمامك في خطبة الجمعة. فأن يضع الإمام منهجية للترقي بالناس سنوية وأكثر من سنة. ولكن بعض الناس مع كل أسف عنده خطب أبد يكررها، ما فيها تغيير، باردة، بعضهم ما يبدأ حتى ينتهي. فإعداد الخطبة من أوجب مما يلزم الخطيب، فليتق الله في ذلك. ثم حسن اختيار الموضوع كما قلت لكم. عدد ثبت لدي أن عدد من الأئمة قبل أن يصل إلى المسجد ما تقرر ماذا يخطب، ما يدري ماذا يخطب أبدا. شو أعطاه الله قدرة على الحديث، يتكلم ويأخذ له الحديث ولا آية ويعلق عليها بطريقة مزعجة. بينما خطبة الجمعة يجب أن نعد الموضوع وما يناسب الموضوع وما يناسب الناس مع اختلاف الزمان والمكان والأحوال. الناس لماذا الناس يقصدون بعض المساجد وتزدحم بعض المساجد؟ لأن الخطيب فعلا قد وثق في إعداد الخطبة. وبعض المساجد ثبت لدي ورأيتم أنتم يقينا هذا، يدخل الإمام الصف الأول ما انتهى. طيب هل ما في جماعة؟ أبدا، ما ينتهي من خطبته إلا امتلأ المسجد. لماذا؟ لأن الناس قد عرفوا ما في، ما عندهم أحد، لم يكن ثقة عندهم الإمام يستحق أن يأتوا إليه. فحسن اختيار الموضوع وإعداد الموضوع وبذل الجهد في الموضوع، كل هذا مما ينبغي أن يتناوله الخطيب في خطبته. يكون بعض الخطب عن تقرير الأصول والعقيدة ومبادئ أهل السنة، وأحيانا يتكلم عن الأحكام العبادية، وأحيانا يتكلم عن السيرة. ويا ليته يخطب يقسم الخطبة إلى قسمين، وهذا لا مشحة في الاصطلاح. القسم الأول لتقرير الأصول أو منهجية معينة، والخطبة الثانية للموعظة والتذكير. لو أنه وضع هذا لأفاد الناس دون إطالة كما سيأتي بعد قليل. ويكون أيضا في جانب علمية، أذكر بعض الخطباء ولكن مع كل أسف لم يستمروا في خطبهم، ما شاء الله وفقوا. وأنت تستمع إلى خطبة هذا الشيخ، قوة في التحضير والتأصيل العلمي. فنعم نحتاج إلى ذلك الخطبة، ولا يعني أن يتحول إلى درس علمي عميق قد لا يناسب الناس عموما، لكن أيضا أن تكون مرتكزة على الأدلة العلمية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء وأقوال السلف. كل هذا مما يتطلبه الأمر. ثم أيضا أن يدخل الإنسان الجانب الخطابي. بعض الخطباء مع أن الناس جاءوا ما شاء الله قد ناموا الكفاية وأفطروا وتروشوا واستعدوا، ما يبدأ الخطيب بعد قليل النوم. شوف أغلب الناس نايمين، عنده صوت سحري في إنامة الناس. نعم مشكلة، بارد في إلقائها، يعني فعلا خافت. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح حديث جابر وغيره كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، إذا خطب احمر وجهه احمرت عيناه واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. هذه مقومات الخطيب، يحرك الناس، يحرك يده، يرفع صوته، يغير في نبراته من أجل فعلا أن يتبعه الناس. هذا أيضا مما يجب أن يراعيه الخطيب، وإذا كان لا يستطيع هذا فليدع المجال لغيره. ثم أيضا موضوع الإطالة، تعرفون الحديث الصحيح الذي ورد هو حديث عمار رضي الله تعالى عنه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، وهذا حديث صحيح. ما هو الكلام في هذا؟ هذا الذي أوعدتكم أن أتحدث عنه بما يناسب المقام. هل المقصود أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة؟ قال بهذا بعض العلماء، حتى إنني أذكر أن بعض العلماء المعاصرين قال إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، إذا قرأ الإنسان بتؤدة وتؤدة ركوع ربع ساعة، فمعناه الخطبة تكون أقل من ربع ساعة. هذا قال به بعض العلماء، ولكن الذي يظهر لي وبعد التأمل أنه ليس المقصود في هذا الحديث الصحيح أن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاة أن تكون الصلاة أطول من الخطبة. لا، الأمر نسبي، يعني أن يقول الناس أن الخطبة ليست طويلة وأن الصلاة الحمد لله راكدة، يعني مع أن قد تكون الخطبة أطول. يعني مثلا الصلاة قد تكون بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذه صلاة معتدلة راكدة. أما بعضهم يختصرها أقل من 5 دقائق، صليت الجمعة أكثر من مرة من بعض الناس أقل من 5 دقائق الصلاة، الحقيقة ليس له من فقهه كيف يسبح كيف يهلل كيف يقرأ. لا، فنقول بين 10 إلى ربع ساعة، هذا تقريبي الصلاة. أما الخطبة ولو وصلت إلى ثلث ساعة وفي بعض المناسبات إلى 25 دقيقة فلا تتعارض مع الحديث، وهذا من فقه الإنسان. فأقول الناس خطبته والله معتدلة فلان، أبد خطبته في ثلث ساعة يعني تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وصلاته بين 10 إلى ربع ساعة معتدلة. هذا الذي أفهمه من الحديث، وليس الحديث أن معناه أن صلاة الرجل أطول من خطبته، وإن قال به بعض العلماء، فهذا هو الذي يظهر لي. فالاعتدال في المسألة هو المراد والله أعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قصدا وخطبته قصدا، ولكن ليس قصدا هدا كما يفعل البعض. أيضا خطيب الجمعة له مسؤولية ضخمة في الأزمات، والأمة الآن تمر بها أزمات صعبة جدا، أزمات الناس يأتون لخطيب الجمعة يبحثون عن مخرج ويبحثون عن رأي ويبحثون عن حل. ولذلك فمراعاة هذا الجانب والتركيز على قضايا المسلمين وما يحيط بهم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعالج المشكلات صلى الله عليه وسلم، حتى المشكلات اليومية إذا أجدبوا راعى ذلك في الخطبة، إذا زاد عليهم المطر راعى ذلك في الخطبة، إذا وقعت مشكلة في الأمة راعى ذلك في الخطبة. أن يتفاعل الخطيب مع قضايا أمته العامة والخاصة، أن يتفاعل مع قضايا أمته، وهذا مظاهر والحمد لله عند بعض الخطباء، حتى عند بعض أئمة الحرمين جزاهم الله خيرا. لكن هناك من الخطباء من لا أبدا، كأنه في واد الأمة في واد آخر. التمر السنة لم يتحدث عن الجهاد ولا عن المجاهدين ولا عن قضايا الأمة ولا عن مصائبها ولا عن ابتلاءاتها. تمر الآن الأمة في بلادنا من محن عظيمة جدا ولا يتحدث عنها ما يفعله العلمانيون والمنافقون، وهذه فرصتنا في هذه المنابر، ومع ذلك كأنه في واد والناس في شأن آخر. فأن يتفاعل المسلم أيضا الخطيب مع قضايا الأمة باعتدال وتوازن، لأن أيضا بعض الخطباء حقيقة قد يخطبون أمور لا يقدرون عليها. وقد نصحت عددا من هؤلاء الشباب، قل كون فلان من الخطباء استطاع أن يخطب في هذا الموضوع أو أحد المشايخ تكلم في هذا الموضوع لا يعني أن تكلمت فيه. أذكر جاءني أحد الشباب الخطباء في أزمة الخليج، جاءني يشكو ويقول أنا خطبت خطبة الجمعة وحصل لي أذى وابتلاء. قلت له أنت أخطأت. قال بس الشيخ فلان خطب. قلت أنت الشيخ فلان؟ الشيخ فلان غيرك، ما لا تلبس ثوب ليس ثوبك. نعم الشيخ فلان ما جاء شيء، وباقي الآن خطيب ما شاء الله ولا عنده، لكنك أنت ضعيف ما تستطيع، لا تعرض نفسك للبلاء، لا تتحدث إلا حسب طاقتك وقدرتك وإمكاناتك، شيئا فشيئا أسهل شيئا تبعد من المسجد. قالوا هذا الذي صار، يا ليت فقط يقول بعدت، إنما يقول أوذيت وأهنت وجاءوا ناس لا يستحقون وأهانوه. قلت لأنك عرضت نفسك للبلاء، ما كان يجب عليك أن تعرض نفسك للبلاء. فأيضا يجب يكون الخطيب من النباهة والوعي أن لا يتعجل الأمور أو يتكلم في أمور لا يحسنها أو ينفعل لأن فلان تكلم يتكلم مثله، لا، كل من يفسر لما خلق له. وأخيرا فيما يتعلق، وقد انتهى الوقت المخصص لنا فيما يتعلق بهذا الجانب، أن يحرص الإنسان على عناصر الخطبة الناجحة. من ذلك أختم بها قراءة سريعة عناصر الخطبة الناجحة. أولا أن يلتمس الإنسان رضا الله جل وعلا، لا إعجاب الناس ولا رضا الناس، أن يصدق مع الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم الحقيقة. إذا وفق الإنسان للصدق مع الله وفق وجعل الله له القبول وجعل الله له الحماية والتأثير في الناس، لا ينظر لا إلى رضا الناس ولا إلى غضب الناس. أن يركز على الوحيين الكتاب والسنة. أحيانا بعض الخطب تبدأ وتنتهي قد لا يرد فيها آية ولا حديث، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا خطبته فقط يقرأ سورة قاف صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن يركز على الوحيين على النورين الكتاب والسنة. أيضا أن يعلم الناس أمور دينهم وعقيدتهم فقها وسلوكا وتربية. أن يحذر العباد من المنكرات والموبقات دون تحمس واندفاع ودون تساهل، إنما بتعقل وحكمة وبعد نظر. أن يخاطب المشاعر والعقل معا وأن لا يغلب جانبا على آخر. الخطيب يخاطب مشاعر الناس وعقول الناس ويأخذ بصفات الخطيب الناجح. أيضا أن يتفاعل الخطيب مع خطبته إعدادا وإلقاء، أن يتفاعل الخطيب مع خطبته إعدادا وإلقاء، أن تعالج أمراض المجتمع وتقدم العلاج الشرعي الناجح حتى في القضايا الأسرية وغيرها. لا يغفل الواقع والأحداث، لا يغفل الواقع والأحداث وقضايا الأمة، وإنما يمر عليها دون إفراط ولا تفريط. لا يتحول المنبر إلى موقع منبر سياسي كأنه في الإذاعة والتلفزيون، لا، إنما اعتدال وتوسط ومراعاة لمكان المسجد يختلف عما يقال ربما في الإذاعة أو التلفزيون. أن يحترم مشاعر المسلمين وعقولهم ويظهر حرص العباد، الحرص على البلاد والعباد. أن يبتعد عن التسمية والتعيين، أن يبتعد عن التسمية والتعيين ما باله أقوام، لأن هذا قد يحدث في مشاكل مشكلات أو فتن هو في غنى عنها. أن يبتعد عن التقعر والتشدق والسجع المتكلف، أن يبتعد عن التقعر والتشدق والسجع المتكلف. أقول لا يهاجم أحدا أو أن يخرج شخصا بعينه إلا لضرورة شرعية ومصلحة تدرس بذاتها، مراعاة الزمان والمكان والحدث. لا بد من هذا الأمر، تكون لا يمل منها السامع ولا يضجر منها المريض وذي الحاجة. هذا ميزان ذكر بعض العلماء الخطبة المعتدلة في وقتها وأسلوبها، قالوا لا يمل منها السامع ولا يضجر منها المريض وذي الحاجة. بعض الأخوان هداهم الله يطيل، حتى في أكثر من مسجد يقوم بعض الناس ويصلون ويخرجون والإمام لا يزال يخطب. بعضهم وصلت خطبته إلى ساعة وربع، وبعضهم وصلت خطبته إلى ساعة، وهذا ديدنه. ليس تقول حالة استثناء أو لظرف يمر بها البلاد والعباد، لا، إذا قلل ساعة لا ربع، هذا حقيقة خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر بذلك. هذا ما أحببت أن أشير إليه أيها الأحبة فيما يتعلق بخطبة الجمعة، وهي من الأشياء التي بقيت للأخيار للصالحين من أمثالكم. فلنتق الله جل وعلا ولنعن بها